بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: دخلت مسجدا فوجدتهم يصلون فصليت معهم وكنت قد صليت تلك الفريضة، فهل لي أن أسلم مع الإمام ولو فاتتني بعض الركعات؟ أثابكم الله. من دخل وراء الإمام وهو ينوي النافلة وكانت صلاته صلاة ظهر فأدرك مع الإمام الأخيرتين، قال بعض العلماء ينوي الركعتين ويسلم وراء مع الإمام ولا يلزمه إتمام، لأنه لا تجب عليه الصلاة أربعا، وإنما صلى ثنائية فيسلم بتسليم الإمام. ولذلك قال العلماء إذا قال طائفة من العلماء: إذا دخل المسافر وراء المقيم وكان قد أدرك ركعة أو ركعتين جاز له أن ينوي القصر وأن يسلم بتسليم الإمام. وبهذا القول قال بعض أصحاب الشافعي وغيرهم رحمة الله عليهم، لأنه إذا سلم الإمام لم يوجب الله عليه أكثر من ركعتين. وقد قال حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فهو إذا نوى الركعتين فإن الله لم يوجب عليه ثالثة ولا رابعة، فإذا سلم سلم على الإمام وتابع الإمام في سلامه. وقال جمهور العلماء: إذا سلم الإمام يلزمه أن يتم صلاته لمكان المتابعة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإتمام ما فات، وهذا القول أعني قول الجمهور أحوط، وإن كان القول الأول أقوى من حيث الجواز، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.